أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: الهدايا التي تقدم للخطيبة في أثناء الخطوبة هل يستردها الزوج إذا ما تم الزواج؟ أعد الهدايا التي تقدم للخطيبة في أثناء الخطوبة للمخطوبة. للمخطوبة طيب. أثناء الخطوبة هل يستردها الزوج إذا ما تم الزواج؟ إذا لم يتم الزواج، قصده إذا لم يتم الزواج، لأن هنا ما قد تكون نافية وقد تكون مصدرية، لكن المقصود سياقه أنه إذا لم يتم الزواج. الذي يظهر والله أعلم أنه من حقها أن يسترد هذه الهدية، لأن هذه هدية لأمر لشأن، ولا الأصل أن الهدية لا ترد، والعائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، ونهى على السلام الواهب أن يعود في هبته. لكن ما دام هذا إنما أهدى وهب تشوفا إلى أن يخطب هذه المرأة وأنهم يوافقون، فالذي يظهر أن هذا يستثنى من النهي ومن حقه. وكان أيضا ينبغي للمخطوبة وأهلها أن لا ينتظروا وأن لا يعني يحرجوا صاحبهم، ما دام أنهم ردوا خطبته ولم يقبلوه ينبغي أن يعيدوا له ما أهدى لهم، أن يعيدوا له هذا الشيء ولا ينتظروا منه أن يطالب. أحسن الله إليكم. يقول: أنا شاب أحب الاستقامة على الدين، ولكن المشكلة أني أقع في الذنوب الصغيرة والكبيرة، فما نصيحتكم لي ولإخواني الشباب؟ على كل حال إذا كنت تحب يعني أصدق في محبتك، لأن من يحب الاستقامة لا تكون المحبة مجرد كلام، فأنت إذا انعقد قلبك على محبة الاستقامة فهذا الحب ينبغي أن يعني تجعله عملا وتحققه عملا، ولا تتم الاستقامة وأنت خاصة تقول الصغائر كبائر، هذا أمر صعب وعظيم. الصغائر وهي صغائر إذا أصررت عليها واستمررت عليها فهي بمثابة الكبائر، فكيف إذا اقترنت معها كبائر؟ فأولا يعني أكثر من الدعاء وألح، ثم انظر لك من الرفاق الصالحين من جيران أو من زملاء أو من أقارب، وحسب ما يكون إن كنت في دراسة أو في عمل فانظر من يعينك على الاستقامة. وأيضا البيئة التي أنت فيها إذا كان مصدر وقوعك في المعاصي من صغيرة كبيرة، البيئة التي أنت فيها فحاول أن تخرج من هذه البيئة وتبتعد. إن كانت مدرسة فاتركها، إن كان هناك قرناء سوء في المدرسة أو في العمل أو ما إلى ذلك أو في الحي فاجتهد واخرج، كما في حديث الرجل الذي قتل 100 نفس، فكان من توجيه العالم له أن ينتقل من بلدته لأنها بلدة سوء، أو من أرضه فإنها أرض سوء. فهذا أيضا مما يساعدك على التخلص من هذا الشيء وتحقيق محبتك الاستقامة كما تقول. وتلاوة القرآن والإكثار منه، المبادرة إلى الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فبادر إلى الصلاة. الصلاة إذا حرصت عليها وأديتها كما ينبغي مبادرة إليها ومسارعة فهي تقطع عليك الطريق، طريق اقتحام المعاصي. والبعد عن أسباب المعاصي، إذا كان هناك قنوات تغريك بالاطلاع عليها أو مجلات أو أشرطة أو ما إلى ذلك، هذا كله ينبغي أن تقطعه. فإذا تتبعت أسباب المعاصي والذنوب واجتهدت في هذا مع الحاح على الله سبحانه وتعالى أن يهديك الصراط المستقيم وأن يثبتك، فثق إن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعائك ويتوب عليك من هذه الذنوب والمعاصي. أحسن الله إليكم. يقول: في حال الدخول في صلاة الجنازة، يقول: في التكبيرة الثانية أو الثالثة كيف تكون الصلاة؟ وفي حال البدء مع الإمام من أول الصلاة ولم أنتهي من قراءة الفاتحة وكبر الإمام للتكبيرة الثانية، فهل أكمل الفاتحة أم أبدأ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل في يعني نقول في آخر السؤال، بل تستمر تكمل الفاتحة، أكمل الفاتحة، وثم أيضا حتى ولو كبر الإمام ثم تابعه في التكبير وصل على النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا تابعه. لكن لم إذا كنت دخلت معه في التكبيرة الثانية أو الثالثة ما ورد يعني نصوص تدل على ما يكون في هذه الحال، فلذلك أهل العلم اختلفوا، فمنهم من يقول يدخل معه مع الإمام كما هو، إذا كان يرى أنه فاتته الفاتحة فقد فاتته ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم في التكبيرة التي بعدها يدعو، وإن كان أدركه في الدعاء يدعو وقد فاته ما فاته. والذي يظهر لي أنه ينبغي أن يبدأ الصلاة من أولها فيقرأ الفاتحة وأيضا يكبر ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا حتى يلحق الإمام، لكن يخفف قراءته ويخفف في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام حتى يدرك الإمام في الموضع الذي هو فيه. أحسن الله إليكم. يقول خرج في سفر لمدة أسبوع وكان يقصر ويجمع طول هذه المدة، هل عليه شيء؟ إن كان في سفره لا يستقر في موضع ما بل ينتقل من موضع إلى موضع، أو نفس سفره إلى البلد التي أو الموضع الذي يريده يمتد إلى 7 أيام فلا حرج عليه في القصر، بل هو سنته أن يقصر. والجمع ذكرت مرارا الأولى أن الإنسان لا يحرص على الجمع، لا يحرص على الجمع لأن في خلاف أهل العلم، فكونه يصلي كل صلاة في وقتها أو لا. أحسن الله إليكم. يقول أنا أخاف خوفا شديدا عند قراءة بعض الآيات في القرآن مثل قوله تعالى وقالوا لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، وآيات أخرى تصف حال الكفار، ولكني أخاف أن يوصلني هذا الخوف لدرجة القنوط من رحمة الله، فما العمل؟ لا لا لا لا تخف من هذا، بل خوفك هذا شيء مستحسن وهذا من الإيمان. وقل من منا نسأل الله السلام والعافية قل منا من يخاف، ولا هذه نصوص عظيمة، يعني مثل ما سمعنا في الآيات التي سمعناها في صلاة المغرب في حال أهل جهنم أدخلوا آل فرعون أشد العذاب يعرضون عليها غدوا وعشيا، وحال الكفار والضعفاء والمستكبرون وادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. إذا تدبرت وأن هذا أمر واقع وسوف يلاقون عذابهم وأننا سوف نرى جهنم نسأل الله يكفينا شرها، نراها والله سبحانه وتعالى يمنعنا منها ويكفينا شرها، لكن هذا أمر عظيم وفظيع جدا. فلا شك أن الذي يمن الله عليه أن الله سبحانه وتعالى يمن عليه فيتصور هذا العذاب الذي يتعرض له هؤلاء الكفرة الظلمة الفجرة الذين لم يقدروا الله حق قدره وأتتهم الآيات فلم يلتفتوا إليها، كما قال الله سبحانه في حق فرعون ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى، آياتنا كلها. فهذا لا تأسى على القوم الكافرين، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، فهؤلاء لا شك أنهم يعذبون هذا العذاب. ثم كذلك نسأل الله العافية أهل الفسق والفجور من المسلمين الظلمة الذين يظلمون الناس ويؤذونهم إما قتلا أو سجنا أو مطاردة أو أخذ أموال أو بغير حق، بغير حق شرعي، أو الغيبة والنميمة أو الزنا أو كل الربا إلى آخر هذه الأشياء، أو منع حق من حقوق الله من زكاة أو تساهل في كفارات أو غير ذلك أو في الصلاة والطهر إلى آخره. هذه وردت أحاديث وعيد أنه من قصر في شيء من ذلك فهو معرض للعذاب، معرض، ما تدري هل تدخل في رحمة الله وعفوه والشفاعة أو أنك تحرم من هذا وتلاقي هذا العذاب، لكنه ليس كعذاب الكفار، ليس كعذاب الكفر لا نوعا ولا مدة، فهو أخف. لكن مهما كان جهنم نسأل الله السلامة والعافية منها، من يطيق النار ومن يطيق العذاب فيها؟ فأقول إلزم ما أنت فيه، فكونك تخاف من آيات هذه الآيات فهذا إن شاء الله من علامات الإيمان. وورد عن السلف رضي الله عنهم أنهم كانوا ربما يصعقون وقد يموت بعضهم، ورد في الآثار والله أعلم بصحتها أن منهم من سمع بعض هذه الآيات أنهم قد تصيبه السكتة ويموت من فوره. فلا شك أن الذي يموت بهذا السبب خوفا من الله سبحانه وتعالى فهو على خير عظيم. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم التصوير بالجوال؟ على كل حال ورد النهي عن التصوير، والمؤمن الحذر الذي يقدر النصوص والذي حريص على طاعة الله وطاعة الرسول عليه السلام ما يورط نفسه بشيء ولا يلتفت إلى رخص واستثناءات. فإذا سمعنا أنه صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المصورين، وهذا مصور، فكونك يعني وإن كان بعض العلم يقول هذه صورة لا تثبت وأنها لا، فكونك تبعد عن هذا إلا شيء ضرورة، إذا كان ضرورة. أما للتلهي والتسلية وهواية هذه الأشياء لا ينبغي لك أن تتساهل فيها، وابتعد عنها، ابتعد عنها إلا ما كان من ضرورة محتاج إليها، فالضرورة قد يكون لها حكمها. هذا الحكم عام، هي لعن الله المصورين، هذا اللفظ يتناول الرجال والنساء والمصور والمصور، إذا كان المصور يتوق إلى هذا ويرغب فيه ويقول خذ لي صورة أو ما إلى ذلك فهو شريك للمصور في الوعيد الشديد، نسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله إليكم، يقول في قول رضي الله عنه هل تقال فقط للصحابة أو لأي أحد من الناس؟ يعني اشتهر هذا كمصطلح أنه يطلق على الصحابة رضي الله عنهم، يطلق على الصحابة، لكن أيضا لا يمنع أن يقال في حق التابعين وفي أي حق مسلم من المسلمين. والله سبحانه وتعالى يعني ذكر عن وصف المؤمنين المحقين المتقين الصادقين أنه رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا، هذا دعاء، لكن غلب استعماله في حق الصحابة رضي الله عنهم. ومع ذلك يعني لو ذكرت أحد من أهل العلم أو من الناس ورضي الله عنه لا حرج، لكن بعضهم يقول لا ينبغي أن يلازمها، والذي يظهر أنه ما هناك ما يمنع، ما ولذلك بعض العلماء نجدهم يستعملونها في حق الأئمة الكبار، فعندما يذكر الإمام أبا حنيفة أو الإمام مالك أو الإمام أحمد أو الإمام الشافعي تجد يقول رضي الله عنه رضي الله عنه، يعاملهم كما يقول في حق الصحابة، وهذا يعني لا إشكال فيه. أحسن الله إليكم، يقول أسمع بعض الأحاديث حسن مرفوع منكر وغيرها، قل أرجو شرحا وافيا. هذا ما المقام لا يتسع لشرحها شرح وافي، هذه اصطلاحات ومصطلحات للمحدثين، ولو التحقت ببعض الدورات التي تقام في المسجد النبوي، في هذا المسجد في دورات المتون، يعني بعد صلاة العشاء وبعد صلاة العصر وبعد المغرب، فيه بيان لهذه المصطلحات. فالحسن يعني له ضابط عند المحدثين، والمرفوع معروف أنه المرفوع إلى الرسول عليه السلام، فإذا قالوا هذا مرفوع المقصود أنه مرفوع أي من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الموقوف فقد يقصد به ما كان من كلام الصحابي أو قد يكون من كلام التابعي، وهناك المنقطع والمقطوع إلى آخر مصطلحات في هذا، وهو يحتاج إلى درس لمعرفة هذه الأشياء، وفيها متون ولله الحمد ميسرة مسهلة تستطيع أن تعرف هذه المصطلحات والمقصود منها. أحسن الله إليكم، يقول بعض العلماء يقول في الفتوى جائز أو حلال أو لا أرى فيه بأس أو مرغب فيه أو الابتعاد عنه أولى أو فيه حرج، يقول ما ترجح عندي فيه شيء، يقول وغيرها كثير، يقول ما هو شرحها؟ أيضا هذه لا يمكن أن كلمات يقف عندها أهل العلم، خاصة بالنسبة للأئمة الكبار، الأئمة الكبار يعني يجري على ألسنتهم مثل هذا الكلام، فيقول لا يعجبني، لا أحبه، لا ينبغي، لا يجوز، يتحاشون أن يتلفظوا بلفظة حرام أو حلال، لأن الله سبحانه وتعالى حذر من هذا، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب الآية، فهم يتحاشون ورعا، ولذلك أحيانا يقولون مكروه مكروه وقصدون به الحرام، لكن يعبرون بالمكروه أخف. فهذا يرجع فيه إلى مصطلح المفتي أو من ما إذا كان يتابع إمام من الأئمة فقد يستخدم عباراته. وقرائن الأحوال تدل على المقصود من هذا اللفظ، يعني لا يجوز أو لا يعجبني أو لا أو الأولى، فهذه كلها عبارات بحسب السياق. السياق الإنسان يعرف منها المقصود، والمستفتي ينبغي أن يستوضح من المفتي ماذا يقصد، إذا كان أمر واقع فيه يستوضحه يعني حتى يبين له إن كان عنده زيادة بيان. وإن كان متردد فقد يكون أحيانا متردد المفتي ولا يعطيه إجابة ويحيله إلى من هو أعلم به في هذه المسألة. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم لبس النعال الذي هو من جلد الثعبان؟ الثعابين الأصل فيها أنها محرمة ومأمور بقتلها، خمس يقتلن في الحل والحرم: الحية والحدعة والعقرب وإلى آخر ما ورد. فإذا كانت تقتل لأذاها فالذي يظهر لي أنه ينبغي البعد عن استعمال جلودها إذا كان فعلا يعمل من جلودها أحذية أو شيء من هذا. أحسن الله إليكم. يقول: وقت قراءة القرآن تأتيني آية سجدة، يقول ماذا أقول في السجود؟ هل هناك دعاء؟ ما ورد شيء يعني ثابت من أهل العلم أن يقول إنما يقال مثل ما يقال في السجود: سبحان ربي الأعلى، ويدعو ويستغفر. وورد عند أبي داود أثر ورد فيه دعاء: اللهم إني لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت، سجد لوجه الله الذي خلقه وصوره شق سمعه وبصره إلى آخره. فمن أهل العلم من يرى الأخذ بهذا الأثر، بعضهم يضعفه يقول ضعيف، وبعضهم يرى أنه صحيح فيعمل به. فهذا ذكر ودعاء، فإذا أتى بهذا الذكر حسن، وإن اقتصر على التسبيح والدعاء المطلق الذي يفتح الله به عليه فهذا أيضا يكفي. أحسن الله إليكم. يقول: بعض الناس يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. نعم، فلا شك أن سب الصحابة رضي الله عنهم إذا كان يسبهم جملة أو لا يكاد يستثني منهم إلا عددا معين، أو يخص بالسب الكبار الأئمة كأبي بكر وعمر وعلي والخلفاء الراشدون والعشرة المبشرون وأمهات المؤمنين، فهذا كفر، هذا يحكم بكفره ولا يتردد في تكفيره، يستتاب. إن كان جاهلا حديث عهد بالإسلام أو مغرر به يبين له، فإن أصر فهذا كفر، لأن هؤلاء هم أئمة الدين أئمة الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم شهد لهم بالجنة، وهذا يلعنهم ويسبهم فهذا يخرجه عن دين. أو كذلك الصحابة عموما كما يكون من شأن بعض الفرق، ولا يستثنون إلا عدد ونفر قليل، فهذا كفر وضلال، لأنهم هم القرآن عرف له عن الصحابة رضي الله عنه، وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام عن الصحابة. فإذا اتهموا هؤلاء بالكذب والخيانة والسب والشتم ما بقي، ما عرفنا صلاتنا إلا عن طريقهم، ولا عرفنا الزكاة إلا عن طريقهم، ولا الصوم إلا عن طريق القرآن، ما وصلنا إلا عن طريقهم. وهذه يعني دسيسة الحادية من الزنادقة لهدم الإسلام، لأنهم الجسر كما قال بعض السلف، هم الجسر الذي وصلنا عن طريقهم كتاب الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قطع هذا الجسر ما بقي عندنا شيء. أحسن الله إليكم. يقول: ابتلينا في هذه الأيام بما يسمى بعيد المرأة ومثله عيد الأم، يقول: أكثر ما يباع ويشترى في هذه الأيام هو الزهور، ويسأل عن بيع هذه الزهور. ما ينبغي، ويؤكد على ينبغي الجهات المسؤولة إذا كان في شيء من هذا القبيل أو جرائد تشير، فهذه الأعياد المبتدعة يعني تشغل الناس وبدع في الدين لا يجوز. نحذر إخواننا ونذكرهم بالله أن يتقوا الله. عيد الأم كل يوم عيد، لا والله الحمد لله. الله سبحانه وتعالى أمرنا ببرها في كل لحظة، كل يوم يكون لها عيد، والمرأة عموما أما أو بنتا أو خالة أو زوجة فعيدها طوال اللحم طوال الأيام. لكن أولئك الذين يعني لا يرون المرأة إلا متعة ويريدون عيد حتى يتلهوا بها ويستمتعوا بها فهم على طريقتهم. لكن مشكلة المتابعة والتقليد للكفرة الذي حذرنا منه عليه السلام، لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتم. قالوا من يا رسول الله؟ اليهود النصارى؟ قال ومن الناس غير هؤلاء. فهذه الأمة ابتليت بهؤلاء، خاصة الإعلام من في الصحافة والقنوات والإذاعة ويتبعهم عامة الناس. فلنتق الله ولنحذر إخواننا أن يتقوا الله، ولا نتابع ولا نطريها ولا نذكرها ولا إعلان ولا شيء من هذا القبيل. أحسن الله إليكم. الضب صحيح أنه يؤكل، يؤكل الضب نعم يؤكل، صحيح أنه يؤكل وأكل على مائدة الرسول عليه السلام كما في الحديث، وخالد بن الوليد رضي الله عنه أكله الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه ليس في أرض قومي فأجدني أكرهه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول أنا شاب وما أعرف عن ديني إلا قليل وأريد أن أتعلم، ولكن أهلي محتاجون إلى المصروف، يقول فهل أتعلم أو أعمل؟ اجتهد أن تجمع بين العلم والعمل، يعني اغتنم ساعات فراغك، والعلم ليس ضرورة أن تدخل مدرسة من المدارس أو جامعة من الجامعات، تحر من حولك من أهل العلم في بلدك أو في الحي الذي أنت فيه. وأيضا الآن ولله الحمد وسائل التعليم كثيرة، حتى هذه الأجهزة الاتصالات بالجوالات بالأشرطة بالرسائل، يعني وسائل كثيرة. ولقد يسرنا القرآن لذكر، صدق الله سبحانه وتعالى يسرنا القرآن لذكر، فأنت تستطيع القرآن تتلقنه بهذه الوسائل، وتبلغك فتاوى أهل العلم وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا حرصت واستهديت واستهدت في هذا وسألت الله أن يعلمك وأن يفتح عليك، فيسر الله لك الأمر، وتجمع بين بر والديك والإنفاق عليهما وعلى أسرتك وتحصيل العلم. والسلف رضي الله عنهم كانوا هكذا يجمعون، يعني تجد العطار والبيطار والبزار وهذه مهنته وشغلته وهو عالم من أبرز أهل العلم، لم تمنعه العطارة والبيطرة أو البيوع والانشغال بالتجارة عن تحصيل العلم وتحقيقه من غير شهادات ولا شيء من هذا القبيل. أحسن الله إليكم. يقول أريد أن أتزوج بنصرانية وستبقى على دينها، فهل علي شيء؟ وما وضع الأولاد بعد ذلك إن شاء الله؟ لا تتزوج نصرانية ما دام سوف تبقى على دينها، أنصحك أن تبتعد عنها، اتق الله. وهذا السؤال مصير الأولاد أنت أعلم به، خاصة إذا كانت من دولة غير دولتك، والإخوان الذين تورطوا في هذا يعني تورطوا في مشاكل مع أولادهم لما صارت الفرقة بينهم وبين زوجاتهم النصرانيات، وخاصة أن من أهل العلم من كما هو المشهور من قول ابن عمر رضي الله عنهما أنه يرى أنها مشركة، ويقول وهل فوق قولها الله ثالث ثلاثة أكثر من هذا؟ فهذا شرك، فهي مشركة فلا يجوز، والله تعالى يقول ولا تنكحوا المشركات. فهو يرى أن هذه الآية يعني أولى بالعمل من ما ورد في قوله تعالى ونساء أهل الكتاب حل لكم. البعد عنها، أنصحك بالبعد عنها واتق الله، إلا إذا أسلمت واطمأننت على إسلامها، وأنها لو ارتدت ولا شك أنها إذا ارتدت هذا ما يعني ما في إشكال، ينفسخ العقد تلقائيا. هنا شيخ الآن اليهودية والنصرانية مع تحريفهم لكتبهم يا شيخ، هل يطلق عليهم بنفس المسمى؟ نعم، أهل العلم يقولون هم يعني الله سبحانه وتعالى ذكرهم وهو أعلم بحالهم، وأنهم ليسوا، لأنه لو كانوا على اليهودية الحق لا أسلموا، لو كانوا على اليهودية الحق والنصرانية الحق، فالإنجيل والتوراة الذي لم يتعرض للتحريف يبشر برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو صدقوا في العمل بالتوراة والإنجيل لا أسلموا. فالله سبحانه وتعالى يعلم من حالهم أنهم يعني منحرفون، فهذه الأحكام يعني حكمة من الله سبحانه وتعالى لاستدراك من كتب الله له الهداية منهم، أنهم يتعامل معهم وتؤكل ذبائحهم وتنكح نساءهم، فهذا تعليل أهل العلم، جمهور أهل العلم الذين يعني قالوا بإباحة نكاح اليهودية والنصرانية، لكن ينبغي أن يكون قصدك ائتلافها على الإسلام ودعوتها إليه. صلى الله عليكم. يقول: يعمل مدرب غوص في مجال السياحة ويوجد نساء في نفس المجال. نعم، ما يجوز. يعني الغوص يعني يتعرى فيه الإنسان، وإذا كان يشارك له النساء إما سائحات أو مدربات فهذا فيه كشف العورات وهتك العورات، ويخشى من الانزلاق في الفواحش، فاتق الله وابتعد عن هذا المجال. أحسن الله إليكم. يقول: في بلادنا يمنع تعدد الزوجات، ولكن هناك من يطلق زوجته الأولى طلاقا سوريا، يقول: قانون وضعي، وبعد الزواج بالثانية يعاشر الأولى، فهل هذا صحيح ما يفعلونه بدون كتابة صداق، ولكن شرعا لم يطلقها؟ على كل حال، لا شك أن هذا للأسف نسمع من بعض البلاد التي تولاها أولئك الفجرة الظلمة، قد يكونوا ملاحدة، لأن الذي يحرم ما أحل الله ويصر عليه ويعتبره قانون هذا لا يشك أحد في كفره، هذا كفر وضلال وردة عن الإسلام. ليس كمن يعني يعرض له أمر عارض أو شيء، لكن الذي يقنن قوانين ويفرضها معارضة للإسلام هذا خروج عن الإسلام. فأقول مثل من يبتل بهؤلاء إذا تحايلوا بهذه الحيلة ولم يقصد الطلاق ولا يريده، لكن يريد أن يتكافى شرهم، فهم يبيحون الخليلات والصديقات. لا حرج أن يقارن خليلة وصديقة بالزنا، لكن أن ينكح نكاحا شرعيا فهم يعتذرون. نسأل الله السلام والعافية. أي ضلال فوق هذا وكفر، واللوم على المؤسسات الإسلامية التي تعترف بهؤلاء كرابطة العالم الإسلامي أو منظمة المتر الإسلامي، هؤلاء لا ينبغي أن يعترف به ولا يقر. فما من دولة أو حكومة يصدر منها أحكام مخالفة للإسلام الإجماع والنصوص لا ينبغي أن يعترف بها وأن ينبز ويطرد ويشهر به، لكن للأسف صداقه وكأن شيء لم يكن، بينما لو خالف قانون من قوانين الأمم المتحدة أو شيء من هذا القبيل لحوصر وعوقب وما إلى ذلك، فهذا شيء مما ابتلينا به. فنسأل الله أن يفتح على ولاة أمور المسلمين الصالحين منهم الذين يحرصون على الخير أن يتقوا الله وأن يصلحوا أنفسهم ويصلحوا غيرهم. أحسن الله إليكم. يقول: المرود، مرود المكحلة، إذا كان من الذهب أو الفضة، إذا كان في شأن المرأة تستعمله فأخشى أن يكون يعني من المنهيات المستعمل، منهي عن استعماله كالشرب والأكل، لأن هذا ليس من الزينة الذي تتزين به بين الناس، فالحلي معروف، أما الأشياء هذه فأخشى أنها من وجوه الاستعمال التي ينبغي الحذر منها والبعد عنها. أذكر إخوان أنه نتابع المؤذن ولا داعي للأسئلة مع الأذان لأننا نستوعب، وأيضا كما قلنا مرارا يعني الدروس ولله الحمد موجودة في أوقات أخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره الكفر والسوء.